بل هو ونبي الله ووليه وهم أعداء الله. فهذه الأخوة أخوة نسب، فلا يصح الاستدلال بها على جواز المؤاخاة بين المسلم والكافر. لا، المسلم والكافر لا أخوة بينهم، ولا في الإنسانية يقال إنه أخوه في الإنسان. الإنسانية الإنسانية والبشر بعضهم أعداء لبعض، نعم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، هذه نفس دعوة نوح، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال الملأ نفس على سنن قوم نوح، قال الملأ الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق يعترفون ويقرون هذا ما وعد الرحمن، قد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم يلتمسون من يشفع وهيهات، فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل، يتمنون من يشفع أو يتمنون الرجوع للدنيا. فهل لنا من شفعاء فيشفع أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، قد خسروا أنفسهم، هذا أعظم خسارة، خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفعلون، ذهبت الأسباب التي كانوا يتعلقون بها، وأئمة الضلال الذين كانوا يعتدون بهم، وذهبت الأصنام التي كانوا يعتقدون فيها، وضل عنهم ما كانوا يفعلون. الله لا إله إلا نعم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: فقد جئناهم بكتاب فصلناه، أي بينا فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق على علم من الله بأحوال العباد في كل زمان ومكان، وما يصلح لهم وما لا يصلح، ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور. إيش تفصيل؟ ليس تفصيله تفصيل غير عالم بالأمور. ليس تفصيل غير عالم، بل هو تفصيل عالم. فصلناه على علم. نه. فتجهله بعض الأحوال. فيحكم حكما غير مناسب، بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء ووسعت رحمته كل شيء، هدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب. نعم، أي تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال، وبيان الحق والباطل والغي والرشد، ويحصل أيضا لهم به الرحمة، وهي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة. يا الله يا رب أحيا قيوم، اللهم انفعنا من أجل. لا إله. اللهم اشف به الصدور، وشفاء لما في الصدور، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الحمد لله. نعم. فينتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء. وهؤلاء الذين حق عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم ولا انقادوا لأوامره ونواهيه، لم يبقى فيهم حيلة إلا استحقاقهم أن يحل بهم ما أخبر به القرآن ولهذا. والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، استوى على العرش، وأهل السنة والجماعة يثبتون لله كل ما وصف الله به نفسه أو وصف الله به رسوله. يثبتون أفعاله، يؤمنون بأنه فعال لما يريد، يفعل ما يشاء، ومن ذلك استواء على العرش يغشي الليل النهار. يطلبه حثيثا، الليل يطلب النهار، يطلبه حثيثا. انظر إلى الليل مقبلا، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار منها، ليل ونهار يتعاقبان، والشمس والقمر، يعني وخلق الشمس والقمر، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم كلها خلق الله، مسخرات بأمر الله، ألا له الخلق والأمر، الخلق كله له، فلا خالق غيره، وله الأمر، فبأمره قام هذا الوجود، بأمره وجدت هذه العوالم، بأمر الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فبعدما ذكر ربوبيته وإلهيته وقدرته وجه العباد إلى أن يتوجهوا إليه بالدعاء والضراع تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وادعوه خوفا وطمعا، ادعوه خائفين طامعين، خائفين من عذابه وبطشه، طامعين في رحمته خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم محمد. أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على المسلمين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام الآية، يقول تعالى مبينا أنه الرب المعبود وحده لا شريك له: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض وما فيهما على عظمهما وسعتهما وإحكامهما وإتقانهما وبديع خلقهما. لا إله إلا الله، آمنا بالله. نعم. في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع، استوى تبارك وتعالى على العرش العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، استوى استواء يليق بجلاله وعظمته وسلطانه، استوى على العرش واحتوى على الملك ودبر الممالك وأجرى عليه. فاستوى على العرش واحتوى على الملك. واحتوى. نعم. لا إله إلا الله. يعني توى عليه يعني وسع الملك، الملك كله له، هو الملك الذي له الملك كله، له السماوات، له السماوات، كم نجد في القرآن لله ما في السماوات ما في الأرض، له يعني ملكه، فهو الملك وهو المالك. نعم. واحتوى على الملك ودبر الممالك وأجرى عليهم أحكامه الكونية وأجرى عليهم أحكامه الكونية وأجرى عليهم أحكامه الكونية. نعم. وأحكامه الدينية. ولهذا قال: يغشي الليل المظلم النهار المضيء فيظلم ما على وجه الأرض ويسكن الآدميون وتأوي المخلوقات إلى مساكنها ويستريحون من التعب والذهاب والإيئاب الذي حصل لهم في النهار يطلبه حثيثا، كلما جاء الليل ذهب النهار وكلما جاء النهار ذهب الليل، وهكذا أبدا على الدوام حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. لا إله إلا الله، لا إله، لهذه الدنيا أجل، أجل هو يوم القيامة، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، خلق السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسب وهم لا يظلمون. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أي بتسخيره وتدبيره الدال على ما له من أوصافه بأمره أي بتسخيره وتدبيره الدال على ما له من أوصاف الكمال فخلقها وعظم وفخلقها وعظمها دال على كمال قدرته وما فيها من الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته وذلك دال على سعة علمه وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له ألا له الخلق والأمر أي له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات علويها وسفليها أعيانها وأوصافها وأفعالها والأمر المتضمن للشرائع والنبوات فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية والأمر يتضمن أحكامه الدينية الشرعية وثم أحكام الجزاء وذلك يكون في دار البقاء تبارك الله أي عظم وتعالى وكثر خيره وأحسانه فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وكمالها وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته ولهذا قال فتبارك الله رب العالمين ولما ذكر من عظمته وجلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه وحده المعبود المقصود في الحوائج كلها أمر بما يترتب على ذلك فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الدعاء يدخل فيه دعاء المسألة ودعاء العبادة فأمر بدعائه تضرعا أي إلحاحا في المسألة ودؤوبا في العبادة وخفية أي لا جهرا وعلانية يخاف منها الرياء بل خفية وإخلاصا لله تعالى، إنه لا يحب المعتدين أي المتجاوزين للحد في كل الأمور. ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له، أو يتنطع في السؤال، أو يبالغ في رفع صوته بالدعاء، وكل هذا داخل في الاعتداء المنهي عنه. ولا تفسدوا في الأرض بعمل المعاصي بعد إصلاحها بالطاعات، فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. كما أن الطاعات تصلح بها الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدنيا والآخرة. ودعوه خوفا وطمعا، أي خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، طمعا في قبولها وخوفا من ردها. لا دعاء عبد مدل على ربه مدل، نعم، قد أعجبته نفسه ونزل نفسه فوق منزلته، أو دعا من هو غافل الله. وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء الإخلاص فيه لله وحده، لأن ذلك يتضمن الخفية وإخفاؤه وإسراره، وأن يكون القلب خائفا طامعا لا غافلا ولا آمنا ولا غير مبال بالإجابة. وهذا من إحسان الدعاء، فإن الإحسان في كل عبادة بذل الجهد فيها، وآداؤها كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولهذا قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين في عبادة الله، المحسنين إلى عباد الله. وكلما كان العبد أكثر إحسانا كان أقرب إلى رحمة ربه، وكان ربه قريبا منه برحمته. وفي هذا من الحث على الإحسان ما لا يخفى، وهو الذي يرسل الرياح. أحسنت بارك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. تأخذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنهي عن العدل، أمر بالتوحيد وإعادة العدل. كونوا قوامين لله، شهداء لله. ومن العدل، من العدل الشهادة لله بالقسط أيضا، كما جاء في الآية الأخرى: شهداء لله ولو على أنفسهم. كان على يجب على الإنسان أن يقر بالحق الذي عليه، ويشهد على نفسه بما عليه من حقوق العباد ولو على أنفسه، أو الوالدين والأقربين، غنيا كان أو فقيرا، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى به. يجب على المسلم أن يؤدي الشهادة ويكون ونسوها اليوم ننساهم حين تركهم في العذاب، كما نسوا لقاء يومهم هذا، فكأنهم لم يخلقوا إلا للدنيا، وليس أمامهم عرض ولا جزاء، وما كانوا بآياتنا يجحدون. والحال أن جحودهم هذا لا عن قصور في آيات الله وبيناته، لقد جئناهم بكتاب فصل ولقد جئناهم فصل لا إله إلا الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.